الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين Thank you. تفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وليتبروا

ونخرج له يوم القيامة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله.